ماذا كان ساعتها في قلبه؟ ماذا كان في فكره يفكر فيه؟ الى اين كان يذهب؟ من اين كان يعود؟ المال الذي في جيبه حلال ام حرام؟ ماذا كان ينوي ان يصنع؟ كيف عاش حياته؟ ايها الاخوة، هذه الموتة، موتة الفجأة، هي المحصلة النهائية للحياة او الموت عموما. فلذلك موت الفجأة لا يدل على شيء، لا حزن ولا سوء ولا علاقة له بهما، وانما الموت عموما هو النتيجة النهائية لمدة الحياة، المحصلة الاخيرة للحياة. كيف عاش؟ فسيموت وسيلقى الله. ولذا خطر ببالي سؤال ايها الاخوة، احب ان يوجهه كل منا الى نفسه الان. ارأيت لو دخل علينا الساعة ملك الموت وهو الان يسير بين الصفوف يبحث عنك انت، او انت او انت او انت او انت، فقبض روحك، اي البشريين تأتيك؟ ابشر يا ولي الله برضا الله وروح وريحان، وروح وريحان، ام ابشر يا عدو الله بغضب الله ونار ونيران؟ اي البشريين تأتيك؟ ارأيت لو انه على اخر النهار صرت تحت اطباق الارض في القبر، اي القبرين يكون اليوم؟ اليوم قبرك روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ ارأيت لو انك الان خرجت روحك، اتظن ان اخر كلامك لا اله الا الله؟ ارأيت لو قبضت الان روحك، اتجد الله عنك راضيا؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. لذلك اخوتاه، هذه قضية ينبغي ان تشغل فكر كل مسلم. علام سيموت، بكى سفيان ليلة، فقيل كل هذا من الذنوب؟ فشال قشة من الارض وقال والله للذنوب اهون عندي من هذه، ولكني اخشى سوء الخاتمة، ولكني اخشى سوء الخاتمة. نعم، خوف سوء خاتمة قطع ظهور العابدين. ايها الاخوة، لسوء الخاتمة اسبابا، ولحسن الخاتمة اسبابا. ولذلك بتلخيص شديد، ما هي الاسباب المؤدية الى سوء الخاتمة؟ لا شك ان اول سبب من اسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم احينا عليه وتوفنا عليه. تعلق القلب بالله هو المعنى الاعظم لتوحيد الله، الا يتعلق قلبك بغيره ولا سواه، فلا ترجو غيره ولا تحب غيره ولا تخاف غيره ولا تأمل في غيره ولا تطمئن الى سواه. تعلق القلب بالله. قال ربنا جل جلاله سبحانه العلي: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ان الله لم ينفي عنهم انهم يحبونه، هم يحبون الله، ولكن يحبون مع الله أشياء أخر كحب الله فسماهم الله مشركين. سماهم مشركين لكونهم يحبون أشياء أخر كحب الله جل جلاله. تعلق القلب بالله أيها الإخوة لكل زمان شركه. ففي زمن نوح عليه السلام أبدوا يغوث ويعوق ونسرا ود وسواع، وفي زمن إبراهيم عليه السلام أبدوا النجوم، وفي زمن موسى عليه السلام عبدوا العجل، وفي زمن عيسى عليه السلام أو بعده عبدوا الصليب، وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان هبل واللات والعزة أصنام شاخصة تعبد من دون الله. أتدرون ما أصنام عصرنا؟ مع شديد الأسف أصنام عصرنا كثيرة، وأكبر صنم يعبد شاخصا في القلوب عبادة الذات، عبادة الشهوات، عبادة الأهواء. تجد رجلا بدأ حياته فرسم لنفسه صورة تخيلها ورسمها في آماره العريضة أنه سيكون غنيا كبيرا عظيما، رسم تلك الصورة في خياله، صاحب أموال كذا وكذا، أو صاحب شهرة كذا وكذا، أو صاحب تجارة كذا وكذا، ورسم تلك الصورة في خياله، ثم عاش عمره يرسم رجوش الصورة، فعاش للصورة لا لله. عاش وهو عينه على الصورة التي رسمها لذاته لنفسه، فتجده يجمع المال لتكميل الصورة، وينتقل من سيارة إلى سيارة لتضبيط الصورة، ومن بيت إلى بيت لتجميل الصورة، وقد يحج ويتصدق ايضا من رتوش الصورة، فعاش لنفسه لا لله. ايها الاخوة، يقول ربنا جل جلاله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر. الله خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله لم يخلقك لك، خلقك له. فلذلك أخي هنا سؤال أحب أن يواجهك في كل فلتة وكل لفتة: هل نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لزواتنا، لشهواتنا، لأهوائنا، لزوجاتنا، لأبنائنا، لشركاتنا، لأعمالنا، لأنفسنا، لآمالنا العريضة، لمستقبل أولادنا نعيش؟ هل أنت تعيش لله، أم أنك تعيش لنفسك؟ هل أنت تعيش لله، أم أنك تعيش لشهواتك؟ هل أنت تعيش لله، أم أنك تعيش لطموحاتك وآمالك؟ يا عبد الله، علام تموت إذا عشت بشيء جاءك الموت فجأة وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. جاءتها وأنت تتصور أملك الذي اشتهيته ورجوته ولم تصل إليه تموت متحسرا عليه فتنسى الله. قال العلماء أن أخطر ما في الذنوب، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين وتقبل توبتنا يا رب العالمين. نعم، قال العلماء أن أشد ما في المعاصي وأخطر أنها تخذل المرء عند الموت. لو عدت معي بخاطرك إلى صورة الرجل الذي دهسته السيارة حين وجد الموت في وجهه هكذا، رأى أنه يموت، هل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات راضيا، أم أنه كان عاصيا؟ فساعة واجهه الموت اجتمعت عند رأسه ذنوبه، فرأى الزنية التي زناها، والسرقة التي سرقها، والكذبة التي كذبها، والغيبة التي اغتابها، والحماقات التي ارتكبها اجتمعت عند رأسه فرآها، فقال ألقى الله بكل هذا؟ لا لا لا لا يا رب، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. نعم أخي، هل أنت تعيش لله؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، ووقفة تحتاج إلى تصحيح. والسبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة الجرأة على المعاصي. اللهم تب على كل عاص مسلم. نعم أيها الإخوة، هناك بعض الناس عنده جرأة عجيبة على معصية الله سبحانه وتعالى. وتأمل معي هذا الحديث وهو من أخطر ما سمعت قط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، أناس من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. هم صوم قوم، حسناتهم جبال فتنسف، تنسف يجعلها الله هباء منثورا. وقال العلماء، علماؤنا عليهم رحمة الله، فيه دليل على أن هذا الشخص يموت على الكفر، فإن الكفر يحبط العمل فتنسف الحسنات، وإلا فلا تنسف حسنات مؤمن. صوم قوم لهم حسنات كالجبال، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس تراهم مخبتين، ثم إذا خلا فإن استطاع أن يزني زنا، وإن طال أن يسرق تعق، أن يأكل مال مسلم أكل، أن يؤذي مسلما آذى، أن يكذب كذب، وهكذا يجترئ على المعاصي، فهو لا يراعي نظر الله، بل هو يعيش للخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل أهل النار. اللهم ارزقنا الثبات على الإيمان. نعم أحبتي في الله، هو يصلي، هو يصوم، هو يتصدق، هو يقرأ القرآن، هو يقوم الليل، ولكن لا يتورع عن المحرمات، جري على معصية الله إذا خلا وانفرد. فهذا بشره أنه يخزل عند الموت فيكفر، يموت على غير الملة تسوء خاتمته. ثم السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة الانهماك على الدنيا ونسيان الموت. الموت قضية تحتاج ألا نسكت عن ذكرها. والله لقد راودني الفكر كثيرا أن أعزف عن موضوع هذه الخطبة، فكل الناس يعرفون هذه القضية، ولكني ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أثني على رجل مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف كان ذكره للموت؟ قالوا: قليلا. قال: ليس صاحبكم بذاك. كثرة ذكر الموت مهمة. لما أوصى أحد السلف صاحبه قال: توسد النوم، توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينك إذا قمت. نعوذ بالله من طول الأمل. نعم أخي، من أسباب سوء الخاتمة أن يعيش الإنسان وهو ناس لقضية الموت، ينسى أنه سيموت فيعيش كأنه مخلد. وأخطر قضايا التوبة التسويف. توب، يقول: سوف أتوب حتى أنتهي من فتنة الدراسة. فإذا انتهت فتنة الدراسة حتى أستقر في عمل، فإذا استقر في عمل حتى أتزوج، فإذا تزوج حتى أستريح وأنجب، حتى أزوج العيال، حتى حتى حتى حتى يدخل القبر. التسويف، هذا الغافل الناسي لقضية الموت منهمك على الدنيا. ذكر ابن القيم وعبد الحق الأشبيلي والإمام النووي وغيرهم قصصا لحال الأموات، وابن الجوزي كذلك حال موتهم. فالغالب على اللسان عند الموت هو الغالب على القلب حال الحياة. فتجد أحدهم تاجرا حال الموت يقول: هذه قطعة جيدة وهذه ثمنها كذا. تجد اللاعب اللاهي حال الموت يفكر في دنياه: هذه سيارة تسوي كذا، أريد عمارة في مكان كذا، أريد سفرة إلى منطقة كذا. هذا هو الذي يغلب على خاطره وباله، الانهماك على الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، الانهماك على الدنيا، أن يعيش الرجل همه، أن يعيش الرجل وهمه بطنه وخرته وشهواته ودنياه وينسى الله. هذه أسباب ثلاثة لسوء الخاتمة من أسباب كثيرة. ثم ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ تعالوا لنستعرض ثلاثة فقر ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أول سبب من أسباب حسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله، أن تكون دائما جاهزا لتلقى الله. أخي، سؤال: متى تحب أن تموت؟ متى تحب أن تموت؟ الآن؟ أنا غير جاهز. متى ستجهز؟ أسبوع يكفيك؟ لا لا لا، أسبوع قليل، شهر إن شاء الله. أي إن شاء الله؟ إن شاء الله تسويف ولا تقصد معناها؟ أيها الإخوة، يقول يحيى بن معاذ الرازي: يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول: لا. يقال: ولما؟ يقول: حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يموت ولا يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لكأنا قوم لا يعقلون، لكأنا قوم لا يفقهون. أخي، أما اشتقت للنظر إلى وجه الله الكريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما اشتقت أن تموت لترى؟ أخي، أما اشتقت للجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة، اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وبلال. يا لهم من رجال، كانت الجنة تشتاق للرجال، فعشنا في زمان لا يشتاق الرجال إلى الجنة. إن سبيل أن تشم رائحة الجنة في دنياك هذه أن تشتاق. انظر إلى يعقوب أبي يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، أبي يوسف عليه السلام، لما اشتاق لولده، لابنه يوسف، فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف. شم الريح، ريح يوسف، بمجرد خروج الخميس من مصر، لأنه مشتاق. هل شممت ريح الجنة؟ أم أزكمتك الغفلة وأنت لا تدري لأنك غير مشتاق؟ نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نستعد للموت، نستعد استعدادا حقيقيا، نستعد فعلا، حتى إذا جاءنا الموت كنا كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نزل طاعون عمواس، كان يدعو معاذ فيقول: اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير، كان يقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير، فطعن في يده فكان يقبلها. فقال له أصحابه إنها لصغيرة، قال سبحان الله، قد يبارك الله في الصغير فيصير كبيرا. فأصبح وقد امتلأ جسمه بالطاعون، فقال لمولاه خادمه يا بني هل أصبحنا؟ قال لا، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. فلما أصبحوا قال له أصبحنا، فقال مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه، لا أفلح من ندم، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا غرس الأشجار ولا جني الثمار، ولكن لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. ذكر لك معاذ السبب، أإذا أتاك الموت الساعة قلت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا. انظر إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لما مرض قيل له ما تشتكي ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل فما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. يا من يقال لك ما تشتكي فتشتكي ربك وتنسى ذنوبك، يا من يقال لك ما تشتهي فتشتهي كل شيء في الدنيا إلا رحمة الله، أيها الغافل ستموت، والله لتموت ستموت. فلما جاء حذيفة الموت قال يا موت غط غطك، يا موت شد شدك، أبا قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك. نعم، هؤلاء قوم استعدوا، وسيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض وبين لقاء الله اختار ما عند الله. نعم إخوتي في الله، أول سبيل لحسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله، صدق التأهب للقاء الله. استعد، مات رجل من السلف فقالت زوجته فلان يغسله وفلان يكفنه وفلان يصلي عليه وفلان ينزل معه قبره، قيل لها هل كان يعرف أنه سيموت؟ قالت لقد تزوجته منذ 40 سنة لا ينام كل ليلة إلا وذكرني بهذه الكلمات، منذ 40 سنة وهو يستعد، يستعد، استعد لحضور الموت وفجأة الموت. السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة الإخلاص مع الصدق. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الصدق، وارزقنا اللهم الصدق في طلب الإخلاص. نعم أيها الإخوة، إن الذي يعيش لله يموت لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فمن عاش لله مات لله. الذي يعيش لله يموت لله حتما. جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك إذن أبايعك. فبسط رسول الله يده فبايعه الرجل وانطلق معه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. اخوتي في الله، الاخلاص سحب من الرصيد، فاذا كان الرجل في الاصل مخلصا ففي المواقف يمد بالاخلاص رزقا من الله. ثلاثة اصحاب الغار لما نزلت عليهم الصخرة في بداية الامر كانوا مخلصين، قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، لانهم في الاصل كانوا مخلصين. هذا الرجل لما اسلم كان مخلصا يريد الجنة بصدق، فلما قال له رسول الله ارعى ظهورنا لم يعترض على هذا العمل الهامشي، ان يرعى الظهور، ان يسير خلف الجيش، ان يسقي الدواب ويطعمها ويرعاها، لم يعترض، لم يقل يا رسول الله انني اريد ان اموت دعني اقاتل في الصفوف الاولى، لا، الى محب الظهور اهدي هذه القصة، الى راغب الشهرة اهدي هذا الموقف، الى الباحثين عن الترأس فوق رؤوس الناس وان يشار اليهم بالبنان، انها حياة قصيرة وستموت. وقال رسول الله بشر هذه الامة بالسنة والتمكين في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. الإخلاص، الإخلاص أن تعيش حقيقة لله. نعم أخي حبيبي في الله، هذا الرجل لما جعل يرعى ظهورهم ما اعترض، ولما جاءه قسمه من الفيء حمله في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد ما تبعتك على هذا، ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأصاب بسهم ها هنا، لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الله يصدق. فلم ينقض النهار حتى أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، أين الصادقون؟ أخي علامة بعتنا، علام تبيعت فريق اهل الخير، علام تبيعت اهل العلم، علام تبيعت طريق الاسلام لدنيا ام لاخرة، وقفة صدق مع الله لعل الله يرزقك بها حسن القادمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا وزير له، ولا ظهير له، ولا سمي له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له به عنه طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قضية الخاتمة أيها الإخوة قضية شاغلة ينبغي أن يدور فلك حياتك حولها، لأن الأمر بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه وحشر عليه، فكيف ستلقى الله يا عبد الله؟ سبب ثالث وأخير من أسباب حسن الخاتمة دوام التوبة. اللهم تب على كل عاص مسلم. دوام التوبة أيها الإخوة سبيل لحسن الخاتمة، فإن التوبة تصفية للحسابات، ومن أشر ما يكون من العبد أن يموت على معصية. فإذا مت وأنت تعصي الله لقيت الله على هذه الهيئة. أيها الإخوة إننا بشر آدميون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. إننا بشر نصاب بالغفلة لا بد منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. نعم أيها الإخوة إننا مخطئون مذنبون، إننا عصاة، ليس أحد معصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، حامل لواء الحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب في اليوم 100 مرة. أنت تتوب في اليوم كم مرة؟ رسول الله المعصوم يتوب 100، أنت تتوب كم؟ ألست بأحوج أن تتوب آلافا مؤلفة لذنوبك؟ وقد يغتر البعض فيقول ذنوب ايش؟ انا ما عندي ذنوب، لا اذني ولا اسرق. وهذا يجب ان يتوب من الغرور، فعنده من الكبائر ما لا يحصيه الا الله، ولكن الغفلة مع الجهل، ولكن غرته الغفلة مع الجهل. أيها الأحبة في الله إننا بحاجة إلى دوام التوبة لتصفية الحسابات، فتتوب دوما لكي لتنهي على المعاصي التي بينك وبين الله. ومن مات تائبا نرجو أن يقبل الله توبته، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اقض الدين اللهم عن كل مدين مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في الشيشان وفي فلسطين. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم مكن للدين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلم نساء المسلمين واستر عورات المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بورما وتايلاند وكشمير وكل بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله.